قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله، الحمد لله، صلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. هذا اليوم يوم الجمعة الموافق للسادس والعشرين من شهر ربيع الآخر من عام 45 و400 ألف من الهجرة. درسنا الأسبوعي في تفسير القرآن العظيم. السورة التي بين أيدينا هي سورة الزمر بضم الزاي وفتح الميم، وبعضهم تسمع يقول لك سورة الزمر، هذا خطأ، هذا لحن، ليست هي سورة الزمر. تسمع بعض الناس يقول لك سورة الزمر، هي سورة الزمر. الزمر سميت بهذا الاسم لماذا؟ لأن الله ذكر فيها فريق، يعني ذكر الله فيها فريقين، فريق أهل الخير والصلاح وفريق أهل الشر والضلال، وبين أنهم يدخلون الجنة زمرا. وزمرا جمع، مفردها زمرة، زمرة يعني يدخلون جماعات، جماعات أفواجا، هذا فوج مقتحم معكم، يدخلون أفواجا. سميت بهذا الاسم لذكر لفظ الزمر فيها، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. ولأن هذا اللفظ لم يرد في القرآن أبدا إلا في هذه السورة، ولذلك سميت بهذا الاسم. وهناك اسم آخر ذكره بعض أهل التفسير بأنها تسمى بصورة الغرف، بصورة الغرف لذكر قول الله سبحانه وتعالى فيها لهم غرف من فوقها غرف مبنية. قال هذا اللفظ لم يرد في القرآن بهذا الجمع غرف، فيه قوله تعالى وهم في الغرفات آمنون وأولئك يجزون الغرفة، لكن غرف بهذه الصيغة أو بهذا الجمع لم ترد إلا بهذه السورة. إذن هذه السورة تسميتها بهذا الاسم، والمشهور المثبت في المصاحف سورة الزمر. هذه السورة مكية، نوعها مكية، يعني أنها نزلت في مكة، حتى ذكر بعض أهل التفسير أن هذه السورة نزلت قبل الهجرة الأولى، الهجرة الأولى إلى الحبشة. عندنا هجرتان للحبشة ثم هجرة للمدينة. الهجرة الأولى إلى الحبشة نزلت هذه السورة، قيل أنها نزلت قبل، يعني نزلت في وقت مبكر، وذكروا ذلك لأن الله ذكر فيها قول تعالى قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة، وأرض الله واسعة يعني الهجرة. ثم قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فهذه بشرى للمهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم وأوطانهم. هذه السورة مكية مثل ما ذكرنا، وحتى تعرف أنها مكية هي تعالج قضايا العقيدة، التوحيد، إفراد الله بالعبادة، وأيضا نبذ الشرك والتحذير منه والرد على المشركين في حججهم وإبطال حججهم، ثم الثناء على القرآن في مواضع كثيرة. أثنى الله على القرآن في أول آية قال تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، وجاء في ثناياها الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين آمنوا، وأيضا ذكر فيها ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج، فأثنى الله على كتابه في مواضع كثيرة. أيضا تحدث السورة عن العبادة، عن عبادة الله وحده ولا شريك له، وأن شرط العبادة الإخلاص، الإخلاص. ولذلك السورة هذه محورها وأكثر آياتها تدور حول إخلاص العبادة لله. ذكر في الله سبحانه في أولها: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فالعبادة لا بد أن تكون خالصة لله حتى تكون مقبولة. حتى ذكر الله سبحانه في آخرها التوبة النصوح، وأن تكون توبة خالصة لله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وإذا تأملت آيات تتحدث عن مواقف المشركين والرد عليهم، تتحدث عن مواقف المؤمنين، تتحدث عن القرآن، تتحدث عن اليوم الآخر، حتى في آخرها: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. كلها حديث عن تقرير عقيدة الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقرآن، الإيمان بالرسالة الذي أنزل عليه القرآن، الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فهذه حديث السورة وأغراضها وأشهر ما تتحدث عنه. وأنت تقرأ هذه السورة وتقرأ التي قبلها وهي سورة صاد، الله قال في آخرها: إن هو إلا ذكر للعالمين. هذا ثناء على القرآن ومدح. وقال في أولها: صاد والقرآن للذكر. ثم جاء هنا، جاء ثناء على القرآن هنا، قال: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إلى آخر ما فيها. حتى هذه السورة أيضا لما تحدثت عن مصير أهل الخير ومرجعهم إلى ربهم، ومصير أهل الشر في سورة صاد لما قال: هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب، وقال بعدها: هذا فوج مقتحم معكم. ذكر الله سبحانه وتعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، وهكذا. طيب، هذا ملخص يعني ما تتحدث عنه السورة، هذا ملخص ما تتحدث عنه السورة. وأما بيان آياتها فإن الله سبحانه وتعالى افتتحها بالمدح والثناء لكتابه العزيز، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وهذه افتتاحية جميلة جدا، جميلة جدا للحديث عن القرآن، وأنه أصل الشريعة، وأنه ينبغي العناية به والاهتمام به ومعرفة قدر هذا القرآن العظيم الذي الله سبحانه وتعالى تكلم به وأثنى عليه ومدحه ووصفه بهذه الأوصاف العظيمة. فقال: تنزيل. وكلمة تنزيل تدل على أي شيء؟ تدل على النزول يعني المتفرق. لما قال تنزيل، لأن الفعل منها نزل، نزل تنزيل، ونزل يدل على أن القرآن ينزل مفرق الآيات والسور، لا ينزل دفعة واحدة. الكتب السابقة التوراة والإنجيل والزبور نزلت كاملة، هذه تنزل حسب الحوادث والوقائع واحتياجات الناس، ونزوله مفرقا لحكمة، منها كما قال سبحانه وتعالى: كذلك لنثبت به فؤادك، تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم لما يوجهه من مواقف المشركين، وتثبيت لأمته أيضا فيما تواجهه في حياتها، سواء مع أعدائها أو مع المعاندين أو مع نفسها. فهي قرآن تربية، تربية حتى لنفسك. فكلمة تنزيل تدل على نزوله مفرقا، كما أن كلمة تنزيل هذه أيضا تدل على أي شيء؟ تدل على أن القرآن منزل من عند الله، وليس كما يزعمه المعاندون بأن القرآن محمد افتراه أو أتى به أو أخذه من هنا أو هنا، لا، وإنما هو وحي يوحى إليه. فقوله تنزيل يدل على أي شيء؟ على أنه منزل من عند الله سبحانه وتعالى. لأن النزول يكون من أعلى إلى أسفل. وكذلك كلمة تنزيل نستفيد منها ماذا؟ أن الله في العلو سبحانه وتعالى، أن الله في العلو، يعني الله سبحانه وتعالى فوق السماوات ومستوى على عرشه بائن من خلقه، والآية والقرآن ينزل من عنده، والله تكلم به فسمعه جبريل فنزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه حقيقة القرآن التي يجب على كل مسلم أن يؤمن بها. الإيمان بالقرآن ركن من أركان الإيمان، فلا بد أن تفهم أن القرآن هذا الذي بين أيدينا هو كلام الله، وهو منزل من عند الله، سمعه جبريل فحفظه فنزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وألقاه عليه فحفظه النبي صلى الله عليه وسلم وألقاه على أمته. هذه هي حقيقة القرآن الكريم الذي تكلم الله به، ولا نقول أنه مخلوق، ولا نقول أن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ أو أي كلام، وإنما يتكلم الله بالآيات فيسمعها جبريل فينزل بها. قد تنزل 5 آيات، قد تنزل 10 آيات، قد تنزل سورة كاملة، قد تنزل آية واحدة، وهكذا. وإن كان الغالب أنه ينزل 5 5 و10 10. تنزيل الكتاب، قال الله عز وجل الكتاب، وهناك في سورة صاد قال صاد والقرآن، فسماه مرة قرآنا، ومرة سماه كتابا، ومرة سماه ذكرا، إنا نحن نزلنا الذكرى، ومرة سماه الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. فهذه أسماء 4 للقرآن، هذه أسماء القرآن، وكثرة الأسماء تدل على عظم الشيء. أما أوصاف القرآن كثيرة، أوصاف القرآن كثيرة، إذا قرأت القرآن ستجد أن من أوصافه أنه هدى وبشرى وموعظة وتبيان إلى غيره. تنزيل الكتاب من الله، من هنا تفيد ماذا؟ تفيد الابتداء، يعني ابتدأ القرآن من الله، يعني الله الذي ابتدأ به وتكلم به. وشوف لما قال تنزيل ثم قال الكتاب وهو القرآن من الله، دل بين لك مصدر القرآن من وين جاء، من الله، كلام الله من الله. ثم شوف كلمة الله هذه تكررت في السورة هذه كثير جدا، أكثر سورة يمكن تكلم جاء ورد فيها، أو من أكثر السور هذه ورد فيها أكثر من 53 مرة ترد الله الله الله، تدل على أنها تقرر قضية ماذا؟ التوحيد والإيمان بالله وتوحيد العبادة وتوحيد الإلهية. كتاب من الله العزيز الحكيم، وصف نفسه، ذكر اسمين من أسمائه، اسمين من أسمائه، الاسم أو 3 أسماء، الله العزيز الحكيم، والله له الأسماء الحسنى. كم أسماؤه؟ كم؟ 99؟ أكثر. أسماؤه لا أحد يستطيع أن يعدها، ولا يستطيع أحد أن يحصرها. ولذلك في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لو جاءك واحد قال لك طيب الحديث يقول إن لله 99 اسما، وأنت تقول لغير محصورة، نقول الحديث الآخر يقول وأسأل اللهم أن يسألك بكل اسم سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمت به أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. استأثرت به في علم الغيب عندك ما حد يدري عنه. فأسماؤه كثيرة. لو جاءك شخص قال طيب وش نسوي في الحديث هذا إن لله 99 اسما، نقول هذا لا يدل على الحصر. كيف ما يدل على الحصر؟ لو جيت أنا قلت لك الآن عندي 300 ريال خذها وتصدق بها، هل يعني أن ما عندي إلا 300؟ ما يعني هذا. لما أقولك عندي 300 ريال تصدق بها، أخذت أنت 300 وتصدقت بها، هل عندي غيرها؟ نعم عندك غيرها. إذن كلمة إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة لا يدل على الحصر، وإنما يعطيك أن لله من أسمائه 99، وأن من أحصاها يعني من ضبطها وحفظها وأتقنها وعرف معانيها وعمل بها كان سبب لدخول الجنة. طيب أسماء الله هنا الله المنفرد بالألوهية والعبادة، ولا يعبد بحق إلا الله، هذا واحد. ثانيا العزيز ذو العزة والغلبة والقوة والتمكين، الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها، حكيم ذو حكمة عظيمة. ولما تسمع عند هذا، لما يقول لك الله عز وجل تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، يدل على أن كلامه القرآن ماذا؟ عزيز حكيم. القرآن عزيز حكيم، قال الله سبحانه وتعالى وإنه لكتاب عزيز، وإنه لكتاب عزيز، سمى كتابه العزيز، وقال تلك آيات الكتاب الحكيم، فدل على أن القرآن موصوف بالعزة لأنه من عزيز، كلام العزيز، وموصوف بالحكمة حكمة بالغة لأنه من حكيم حميد، حكيم حميد. شوف آية واحدة تستطيع أن تتأملها وتتدبرها، وهي آية واحدة، وتعيش معها، تستخرج منها هذه الكنوز التي كثير من الناس يمر عليها مرور الكرام ولا يستفيد منها. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ثم أفصح وأبان لك أكثر وأكثر، وأكد لك قضية ماذا؟ قضية وهي أهم شيء في هذا الكلام، قضية ماذا؟ قضية أن القرآن منزل من عند الله، وأنه كلام الله، وأنه ذو مكانة ورفعة وجلال وعظمة. هذا لا بد أن تستقر في كل قلب مؤمن يعرف عظمة القرآن، أن الله يعظم في كتابه، يجب علينا أن نعظم في قلوبنا ونعرف قدره، ولا أن نهمله ولا نقرأه. يمر عليك أسبوع، أسبوعين، ثلاثة، شهر، شهرين، ثلاثة، ما ختمت ولا مرة، هذا هجران القرآن، هذا القرآن ليس له في قلبك أي قيمة. فإذا كان القرآن له مكانة في قلبك ينبغي أن تعرف قدره، مثل ما أن الله عظمه وقدره، يجب نحن أن نعظمه كمؤمنين ونقدر هذا القرآن الكريم. قال لما ذكر الله أنه منزل من عنده، أكد لك قضية الإنزال وأنه ليس مخلوقا وليس من كلام البشر. قال إنا أنزلنا إليك الكتاب. يمكن يجيك واحد يسألك يقول لك الله قال تنزيل الكتاب، طيب ليش يعيدها؟ نقول لسببين، السبب الأول أو أكثر من سبب، لكن نقول لك السبب الأول أن يؤكد عليك قضية ماذا؟ قضية الإنزال وأنه منزل من عند الله. السبب الثاني منزل على من؟ هذا فيه إثبات الرسالة وإثبات أن محمدا رسول من عند الله، لما يقول إنا أنزلنا إليك يا محمد الكتاب، هذا فيه إثبات وشهادة من الله أن محمدا رسول من عند الله، هذه شهادة من الله، لأن الله خاطبه بالقرآن، قال أنزلنا إليك، أنزلنا إليك، إنا أنزلنا إليك. شوف القرآن أحيانا عشان نعيش مع القرآن نتدبر، وأنا قلت أكثر من مرة إذا تريد أن تتدبر القرآن وتجلس هذا المجلس المبارك، يكون المصحف بين يديك، إما المصحف الورقي أو الجوال، المهم يكون الآيات بين يديك عشان تستوعب أكثر وأكثر. شوف قال إنا أنزلنا إليك الكتاب، في بعض الآيات يقول لك إنا أنزلنا عليك، عليك يعني، ومرة يقول إليك، في فرق ولا كلها واحد يعني بس مزاج كذا تأخذ واحدة وتحط الثانية مكانها، ولا في فرق، ولا بس نقرأ ونمشي ولا ندري؟ نقول لا، في فرق، في فرق كبير، لما يقول أنزلنا إليك ويقول أنزلنا عليك، على حرف وإلى حرف، وكل واحد له معنى. لما يأتي إنا أنزلنا عليك، هذه تفيد الاختصاص، عليك أنت لا على غيرك، واضح؟ إذا نقول هذا يفيد الاختصاص، أنزلنا عليك يعني عليك أنت لا على غيرك. ولما تأتي كلمة أنزلنا إليك لا تفيد الاختصاص، وإنما تكون إنزال، يكون معنى أنه إنزال إليه وإلى غيره. والقرآن أنزل على، أنزل على النبي، أو أنزل إلى النبي وإلى أمته، يعني القرآن له ولأمته، ليس له خاصة، له ولأمته. فإذا جاءت الآيات، إذا جاءت الآيات فيها الحديث عن بيان أن هذا القرآن موجه للأمة، تأتي كلمة إلى. وإذا جاء القرآن موجه للرسول صلى الله عليه وسلم يقول على، عليك، واضح؟ فإذا قيل عليك فإنه يكون خاص، يكون خاص، وإذا كان إليك يكون عاما. هذا تحتاج منا إلى تأمل، إلى تدبر، وتتبع في الآيات كثير من الآيات تشوف الفرق واضح. إن أنزلنا إليك الكتاب، إن أنزلنا إليك الكتاب، كتاب مثل ما ذكرنا القرآن، تأكيدا لهذا أنه كتاب منزل، كتاب عظيم منزل. إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لا بالباطل، هذا معناه. أنزل الله القرآن الكريم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمته بالحق، ملتبسا بالحق، يعني الحق محيطا به. ومعنى أنه نزل بالحق يعني لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه، ولا يمكن أن يأتيه الباطل ولا تأتيه الشياطين، وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، فهو منزل بالحق من عند الله، نزل به الروح الأمين، أمين السماء على أمين الأرض، فهو محفوظ من أن تمسه الشياطين، لا شياطين الإنس ولا شياطين الجن، محفوظ لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، ولا يستطيع أي إنسان. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فنزل بالحق. فإذا كان، شوف، فإذا كان القرآن أنزل بالحق ونزل بالحق، فالنتيجة ما هي؟ قال فاعبد، ولذلك جاء بالفاء، بالفاء التفريعية تفرع، قال إذا علمت أن القرآن أنزل عليك وأنزل بالحق النتيجة فاعبد الذي نزله عليك، فاعبد الله مخلصا له الدين. وجاءت كلمة الإخلاص، اعبد الله مخلصا له الدين، لأن كثير ممن يدعي أنه يعبد الله قد يشرك بالله ما يعني يشرك مع الله إلها آخر كما سيأتي الآن بعد قليل. فاعبد الله مخلصا له الدين، ومعنى مخلصا أن تكون عبادتك خاصة لله، لا يشوبها أي نوع من أنواع الشرك، خالصة لله، لا رياء ولا سمعة، ولا تعبد مع الله إلها آخر، ولا تخضع لأي مخلوق، وإنما تكون عبادتك خالصة، خالصة لله، موافقة لشرعه. وهذا معنى لما قال أيكم أحسن عملا، يعني خالصة موافقة لشرعه، خالصة موافقة لشرعه. فالإخلاص أن تكون صافية لله، تكون عبادتك. والعبادة هنا ليست عبادة معينة، كل العبادات، لا تصوم إلا لله، ولا تحج إلا لله، ولا تعتمر إلا لله، ولا تصلي إلا لله، ولا تتصدق إلا لله، وكل أعمالك لله سبحانه وتعالى مخلصا له الدين. والدين هنا مراد به الشرع، أن تخلص شرعك وعباداتك لله سبحانه وتعالى. ثم نبه بأداة التنبيه، قال ألا، وهذا التنبيه، ألا لله الدين خالص، ألا لله الدين خالص. وشف تقديم الجار والمجرور لله الدين خالص يدل على الحصر والاختصاص، بأن هذا الدين الخالص لا يكون إلا لله، لا يكون إلا لله. فمن عبد معه غيره رد عليه عمله، تركته وشركه. فلا يجوز الشرك، لا شرك الرياء ولا غيره، أن يصل شيئا، أن يصل شيئا لي، وإلا ولا يتقبل الله إلا أن يكون الدين خالصا لله. ولذلك شوف لما ذكر وأكد على قضية الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ذكر بعدها الذين يشركون بالله ولو مثقال ذرة، ولو شيئا يسيرا. ولذلك تعرفون قصة الذي دخل النار في ذباب، ودخل الجنة في ذباب، مروا على قوم عندهم صنم عظيم، فقالوا لا أحد يمر من هنا حتى يقرب قربانا لهذا الصنم. قالوا ما معنى شيء؟ قال أي قربان؟ قال أحدهم ولو ذباب. قال ولو ذباب، فأخذ ذباب وقربه له، ذبح ذباب وقال هذا قربان لهذا الصنم، وقال الآخر أنا لا أقرب إلا لله. فالأول اجتاز ومشى ودخل النار لأنه أشرك، الذبح لا يكون إلا لله، والثاني قتلوه فدخل الجنة، قال أنا لا أقدم ولا ذباب إلا لله، لا أقدم لغير الله. فشوف شيء يسير، هذا دخل الجنة وهذا دخل النار بسبب شيء لا يلتفت إليه، تافه، ومع ذلك الدين لله خالص، خالص. تجد أحيانا من يعمل أعمال مثل الجبال من الحسنات، وإذا جاء يوم القيامة وإذا هو مشرك بالله، فردت عليه أعماله ردت عليهم. فليحذر الإنسان قضية الشرك والبدع والمعاصي، هذه كلها أسباب تضيع عليك أعمالك الصالحة. ولذلك ستجد في السورة هذه ماذا؟ وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ما يدرون ما الذي سيواجهه يوم القيامة. ولذلك شوف نبه، قال ألا لله الدين الخالص، ثم حذر ونبه على هؤلاء المشركين الذين يشركون ولو شيئا يسيرا. قال والذين اتخذوا من دونه أولياء، الذين لم يعبدوا الله عبادة خالصة وإنما قد يعبدونه لكن اتخذوا من دونه أولياء، يذهبون إلى الأولياء ويقربون لهم قرابين ويذبحون لهم الذبائح ويطوفون حولهم ويدعونهم ويا فلان ويا فلان المدد المدد، ويسألونهم وهم أموات، ويقول لا هذا ولي يتوسط لنا عند الله يشفع لنا. شف حتى سواء من الأولياء الصالحين أو غير الصالحين أو من الأصنام التي لا تنفع ولا تضر. شف قال والذين اتخذوا من دونه أولياء، يقولون في تقدير كلام هنا، تقدير الذين اتخذوا من دونه أولياء دعواهم ماذا؟ أنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما فيه بينك وبين الله واسطة، تدعو ربك مباشرة، تسجد لله، تركع لله، ترفع يديك تدعو الله سبحانه وتعالى، تطوف بالبيت لله، ليس هناك واسطة، لا ملك ولا رسول ولا أي واحد، وتحج لله، كل أعمالك لله، تصوم لله، ما يحتاج أنك تقول أصوم تدعو إنسان وتدعو فلان وفلان، لا مباشرة ادعوني أستجب لكم. وهؤلاء من جهلهم يقول نحن نعبد هذه الأصنام لأنها تقربنا إلى الله زلفى، لأنها تشفع لنا عند الله. ما تشفع عند الله، ما يحتاج أصلا مثل هذه الأمور. الله قريب، إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فلا يحتاج الأمر كل هذا. قال ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني قربة إلى الله نتقرب بها إلى الله، يظنون أنها وسائل يتقربون بها إلى الله، ولم يدروا أن هذه هي التي تحبط أعمالهم وهي التي تبعدهم عن الله. فهؤلاء المشركون لما عبدوا الأصنام وزعموا أنها تقرب من الله زلفى ما نفعتهم. فكيف أنت تذهب إلى الأولياء وتدعو الأولياء تقول هؤلاء لهم مكانة عند الله يتوسطون لنا وينفعوننا عند الله؟ لا لا لا، ما ينفعون عند الله أبدا أبدا، والشفاعة لا تقبل عند الله إلا أن يأذن الله سبحانه وتعالى للشافع ويرضى عن المشفوع. إذا رضي الله عن المشفوع وأذن الشافع قبلت الشفاعة، وأما ما سواها فلا تنفع. قال سبحانه وتعالى إن الله يحكم بينهم، بين الناس وبين الفريقين المؤمنين والكفار، يقضي الله بينهم فيما هم فيه يختلفون، في الذي هم يختلفون فيه، هذا يعبد الله وهذا يعبد الأصنام وهذا يعبد الأولياء وهذا يقرب كذا وهذا يقرب كذا، الله يقضي بينهم ويحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيما هم فيه يختلفون. ثم بين قال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فالذين يدعون أنهم يتقربون إلى الله بهذه الأشياء ويعبدونهم ليقربوهم إلى الله زلفى، هؤلاء يكذبون على الله، وهؤلاء قد كفروا بالله وبشريعته. الله لم يأمرهم ولم يأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى الأولياء ويطوفون حولهم ويدعونهم، هؤلاء يكذبون على الله، وحكم الله عليهم بأنهم كذبة وأنهم كفار. قال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، لا يهديه ولا يدله على طريق الخير، لأنه كذب على الله وافترى على الله وكفر بما جاءه عن الله وكفر. ثم سبحانه وتعالى لما قرر لنا قضية الإيمان والعقيدة والتوحيد والإيمان بالله، وهذه أيها الأخوة يعني تحتاج منا إلى تركيز، لأن هذه قضية الإيمان والكفر، قضية من نقول له مؤمن ومن نقول له كافر، ومن نقول هذا إيمانه صحيح وهذا إيمانه غير صحيح. وتشوف الآن في وقتنا الحاضر التبست الأمور واختلطت الأمور، يأتيك من يقول أنا مؤمن وأنا أصلي وأنا كذا، ولا يصلي ولا يسفي إيمان ويشرك بالله ويكفر ويدعي ويظهر أمام الناس، ولذلك هذه قضايا التي تمر معنا قضايا مهمة في الحقيقة، تمس الواقع وتمس الدين. قال شوف، قال لما بين لك، قال لو أراد الله أن يتخذ ولدا، هذا رد على من؟ على رد على الزاعمين أن لله ولدا. من الذي قالوا إن لله ولدا؟ إذا قالوا إن لله ولدا، أول شيء افتروا على الله الكذب، ثاني شيء الذي يتخذ ولده هو المحتاج الضعيف، الله غني وقوي ما يحتاج، الذي يحتاج فادعوا لله ولدا وافتروا على الله الكذب. من هم؟ نقول اليهود ادعوا لله ولدا، ماذا قالوا؟ قالوا عزير ابن الله. النصارى ادعوا لله ولدا، قالوا المسيح ابن الله. العرب مشركي العرب ادعوا أن لله ولدا، قالوا الملائكة بنات الله، الملائكة بنات الله، أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. قالوا ولد الله، ولد الله، وقالوا قالوا الملائكة بنات الله، تعالى الله عما يقول هؤلاء كلهم، تعالى الله عما يقولون، سبحانه وتعالى عما يقولون. قال لو أراد، ولو هنا على وجه الفرض والتقدير، لو سلمنا لهم، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى، اختار مما يخلق ما يشاء، وبأنتم اللي تختارون، تقولون عزير وتقولون المسيح وتقولون فلان. لو أراد الله، سلمنا لكم أنه يختار أنه اتخذ ولد. شفوا كلمة اتخذ، هذا يدل على أي شيء؟ على أن لله، أن الله لا يلد، لم يلد ولم يولد، وإن مجرد اتخاذ، لو فرضنا أنه سيتخذ اتخاذا فقط، يعني يجعل له، وأما أن يتهم بأنه ولد، أعوذ بالله من ذلك. فقال لو أراد أن يتخذ ولدا لاختار واصطفى مما يخلق ما يشاء، مما يخلق من خلقه العظيم الذي لا تعرفه أنت، ما يشاء سبحانه وتعالى، ولكنه لا يمكن أن يقع هذا، مستحيل. لماذا؟ لماذا مستحيل؟ اسمع الآية التي بعدها عشان تعرف أن هذا الأمر مستحيل. قال سبحانه، يعني تنزيها لله عن أن يوصف بالنقص أو بالولد أو بالاحتياج أو بالضعف أو بالفقر، قال سبحانه ثم قال هو الله الواحد القهار. هو الله الواحد القهار، هو الله يعني هو المعبود بحق لا يعبد غيره، والواحد الواحد المنفرد بالربوبية بالألوهية بالأسماء الحسنى، المنفرد بأفعاله الحكيمة بتصرفاته في هذا الكون، منفرد لا أحد يشاركه، لا أحد يشاركه لا في ربوبيته. هو الخالق، هو الرب الخالق المدبر المتصرف، هو الذي له الأسماء الحسنى، هو الذي يعبد وغيره لا يعبد ولا يستحق العبادة. لأن نعرف كلمة هو الله الواحد المنفرد، ثم قال زيادة على ذلك القهار، حتى تعرف أنه لا واحد غيره، يعني قد قهر كل المخلوقات تحته. ولذلك شوف لاحظ كلمة الواحد في القرآن يأتي معها ماذا؟ القهار. هذه كلها أسماء الله الحسنى. شوف الآن ذكر لنا الله أسماءه، الله العزيز الحكيم، ثم قال هنا الواحد القهار. الواحد القهار وردت في القرآن في مواضع، جاء ذكرها في سورة يوسف وفي الرعد وفي إبراهيم وفي صاد، مرت معنا في صاد قبل أيام، في صاد نعم. وشوف قال في صاد، قال قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. وجاءت في الزمر الواحد القهار، يأتيك الواحد ويأتي معه القهار. في بعض الأسماء الحسنى في القرآن الكريم يعني يتناسب مع اسم ما يتناسب مع غيره، مثل لما جيت عند اللطيف ما يأتي معه إلا الخبير، اللطيف الخبير ما يأتي معه اسم آخر، فأسماء أحيانا تتناسب. هنا الواحد القهار، وجاء القاهر وهو القاهر فوق عباده. طيب الذي قهر جميع المخلوقات تحت حكمه وتحت تصرفاته، فهو الواحد وهم كلهم تحت حكمه، الواحد القهار. ثم بدأ سبحانه وتعالى يسوق لك الأدلة والبراهين على أنه هو المنفرد بالخلق والتدبير والإلهية والعبودية، ولا شريك له، وليس له ولد، وليس له أولياء، وليس له أحد، منفرد سبحانه وتعالى. أذكر لك الآن الأدلة عشان تعرف من هو الله. قال خلق السماوات والأرض بالحق، ما خلقها عبثا، ولا خلقها باطلا، خلقها بالحق. السماوات السبع خلقها، لم يخلقها عبثا، خلقها بالحق لإقامة التوحيد، التوحيد والجزاء والجنة والنار. وخلق السماوات السبع والأراضين السبع، قال خلق السماوات والأرض بالحق. هذه آية عظيمة ما أحد ينكرها، لا أي إنسان حتى الملحدين لا ينكرونها. خلق السماوات والأرض بالحق. ثم قال يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. ما معنى يكور؟ أقرأها زين. نعم، أي كيف تكوير؟ تكوير سورة التكوير تسمعها صح؟ وش التكوير؟ كور. الآن كثير من أخوة أيها الأخوة نقرأ آيات تمر علينا، إذا مرت عليك هذه الكلمات وأنت يعني قد تفهمها خطأ أو لا تفهمها أصلا، ما تعرف إيش معناها، أو تفهمها فهما خاطئا، ينبغي لك أن تقف عندها وترجع تشوف كتب التفسير وترجع إلى أهل التفسير وتسألهم ما معنى يكور. التكوير اللف، يقول كور العمامة على رأسه إذا لفها على رأسه، التكوير اللف. طيب شلاقة الليل والنهار، قال الليل يلف النهار والنهار يلف الليل، صار مثل التكوير العمامة. فهذا يدخل، هذا يذهب وهذا يأتي، وهذا يذهب وهذا يأتي. إذا ذهب الليل النهار يأتي بعده مباشرة، وإذا ذهب النهار جاء الليل مكانه، وكانت أصبحت الأرض كروية، الأرض كروية، وهذا في دلالة على أن الأرض كروية. والشمس والقمر يتلاحقان، يطلبه حثيثا، الشمس والقمر يطلبه حثيثا يتلاحقان، فهذا يذهب وهذا يأتي وهذا يأتي وهذا يذهب بدقة وحساب ونظام دقيق جدا. شو تلاحظ الآن كم يؤذن صلاة المغرب؟ يؤذن دخول المغرب 5 و9 دقائق أو 10، قبل 3 أشهر أو 2.5 شهر كم يؤذن؟ 7. من الذي جعله يؤذن بدل 7 إلى 5؟ أحد يملك؟ ما أحد يملك. هذا يدل على أنه واحد سبحانه وتعالى، خلق السماوات والأرض أعظم شيء، الليل والنهار وحركة النظام هذا ما يملكها إلا الله، هو الذي سخر الشمس والقمر بهذه الحركة العظيمة، هو الليل والنهار. كور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، هذا يأتي مكان هذا وهذا يأتي مكان. وسخر الشمس والقمر، سخرها تسخير للإنسان، فيها مصالح للإنسان، أولا مصالح للإنسان، مصالح للأرض، مصالح للنبات، مصالح للحيوان، فيها الشمس والقمر كلها فيها مصالح. وسخرها لك أنت أيها المخلوق، سخر لك هذه الشمس والقمر تجري لمصالحك ومنافعك، والشمس دليل النهار والقمر دليل الليل. يعني لما ذكر الليل والنهار أعقبه بذكر علامات الليل والنهار، الشمس والقمر، قال كل أي من الشمس والقمر يجري لأجل مسمى، كله يجري حركة لأجل مسمى. ما المراد بالأجل المسمى؟ إما أن يراد بالأجل المسمى هو نهاية العمل اليومي، أو الأجل المسمى نهاية الكون ونهاية الدنيا، تحتمل هذه وتحتمل هذه. فقوله كل يجري لأجل مسمى، الشمس تجري من طلوعها الفجر بعد الفجر إلى أن تغرب نهاية النهار، ثم تذهب. وين تذهب الشمس كل يوم؟ وين تذهب؟ جاء في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر أتدري أين تذهب الشمس؟ قال الله ورسوله أعلم. قال إنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، ثم تستأذن الله هل ترجع أو لا ترجع، فيأذن لها، ثم تأتي من المشرق إلى المغرب وهكذا. قال حتى يأتي اليوم الذي لا يأذن لها فترجع من حيث جاءت، وهذا هو اليوم الذي تطلع الشمس من مغربها، وهي علامة من علامات الساعة الكبرى. إذن تجري لأجل مسمى، أي لوقت أو مكان محدد أو زمن محدد، في اليوم حركة يومية، والقمر حركة شهرية، القمر حركة شهرية والشمس حركة يومية، يحتمل هذا، أو يحتمل أنها تجري عملا في هذا النظام الكوني يوميا يوميا حتى تنتهي الدنيا، ثم ينتهي دور الشمس والقمر. قال الله سبحانه وتعالى لما ذكر لك هذه الآيات العظيمة، الشمس والقمر، خلق السماوات والأرض والليل والنهار، 6 آيات، قال ألا هو العزيز الغفار. ألا للتنبيه، ألا هو الذي تفرد بهذه الأشياء ألا يستحق أن يعبد؟ الذي تفرد بهذه الأشياء وسخر لكل شيء، سخر لك الليل والنهار والشمس والقمر، ألا يستحق أن يعبد؟ ألا هو العزيز ذو القوة والمنعة والغلبة، ملك الدنيا كلها وتصرف فيها ملكا حقيقيا ويتصرف في هذا الكون؟ ألا هو العزيز الغفار الذي يغفر لعباده التائبين المقبلين عليه، يغفر لهم ذنوبهم. غفار، يستطيع أن يغفر، قوة، قوة في عزته ومغفرته، وعزيز ينتقم من أعدائه المشركين ويغفر لأوليائه الصالحين إذا رجعوا وتابوا إلى ربهم. شوف الآن عندنا كم اسم، قال أول شيء، قال في أول السورة العزيز الحكيم، ثم قال بعدها الواحد القهار، ثم جاء الآن قال ألا هو العزيز الغفار، العزيز الغفار. طيب، يعني ستستمر الآيات في بيان آياته في الكون وعظمته، لما قال خلقكم أنتم، لما خلق السماوات والأرض، سخر الشمس والقمر والليل والنهار، يعني لفت نظرك إلى هذا الكون. قال أيضا الفت نظرك في نفسك، سنريهم آياتنا في الآفاق في أنفسهم. فالآن يقولك الفت نظرك إلى نفسك، قال خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ثم أنعم عليك وساق لك هذه الأرزاق، أنزل من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم. هذا كلام يأتي حديث عنه إن شاء الله في اللقاء القادم، نقف عند هذا القدر، ونسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.